وسلم كيف أصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. وقفنا عن في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمة الله عليه كتاب صفة صلاة النبي، عن قوله ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، إيه اللي ممكن تقرأيه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات. ما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات من السور والآيات، إيه اللي كان بيقرأه النبي في السور والآيات اللي يقرأ تقرأ فيها في صلواته؟ قيل أن ذلك كان يختلف باختلاف الصلوات الخمس، اختلاف الصلوات الخمس. وهناك تفصيل كيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، كان يقرأ في صلاة الفجر. قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها طوال، يعني طوال هي السبع الأخيرة من القرآن، وأوله قاف بطوال المفصل. فكان أحيانا يقرأ الواقعة، كم صفحة؟ نعم، فكان يقرأ الواقعة ونحو ذلك من السور، وكان ذلك في الركعتين. إذا في صلاة الفجر المفروض أن إيه وقرآن الفجر، يبقى المفروض من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنك لما تيجي تصلي الفجر تطيلي في صلاة الفجر. وقرأ من سورة الطور كما من 52 إلى 49 في حجة الوداع. وكان أحيانا يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قاف والقرآن المجيد ونحوهما في الركعة الأولى، في الركعة الأولى. وكان من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا المفروض إن أنت في صلاة، المفروض تستخلصي إن أنت في صلاة الفجر لابد أن تفعلي ماذا؟ تطيلي في القراءة، تطيلي في القراءة. وكان أحيانا يقرأ بس بقصار المفصل كما يقرأ إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت، كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا الشمس كورت. وقرأ مرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا زلزلت الأرض زلزالها. وقيل وفي الركعتين، يعني قرأ في الاثنين الزلزال، قرأ في الركعتين الزلزال. أنا ساعات نقول إيه، طب أقرأ ممكن أقرأ في الركعة دي زي اللي أقرأ في الركعة التانية؟ قيل ممكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الزلزلة في الركعتين، حتى قال الراوي فلا أدري أنسي النبي صلى الله عليه وسلم، نسأ النبي يعني أنسي النبي صلى الله عليه وسلم أن قرأ ذلك عمدا، عشان يعرفنا إن ممكن نقرأ نفس السورة في إيه، في نفس أو في ركعتين يعني. وقرأ مرة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه اقرأ في صلاتك المعوذتين فما تعوذ متعوذ بمثلهما أفضل ما تتعوذي به. تعوذي به ولادك إنك تتعوذي بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، زي أكثر منهما، أكثر منهما على نفسك وأكثر منهما على أولادك، فإن العين حق، فإن العين حق، فعلا العين حق. لأن سبحان الله يا جماعة أكثر ما يذهب الرجل، قيل العين تذهب الرجل القبر وتذهب الجمل القبر، الاثنين تيجي فيهم العين الرجل يمرض يموت والجمل يعيا يتذبح، طبعا مش هيذبحه بني آدم يعني، لكن الجمل هي الإنسان، ولذلك يمرض الإنسان مرضا يربط يموت. وأما الجمل فأول ما يحصل به هذا الأمر إيه؟ القدر، يبقى أو أكثر ما يموت من أمتي بالعين، سبحان الله، والعين حق. والعين سبحان الله لما نتكلم عنها اللي هو في الطب النبوي، في الطب النبوي كتاب الطب النبوي، العين سبحان الله في حديث النبي العين حق، تخرج يخرج اشعاعات من العائن او اللي هو يعين اللي هو بيبقى بيحسد يعني الحاسد، وقد يكون الحاسد اقرب الناس اليك لكنه قدر الله ما شاء فعل، زي هذا الصحابي الجليل الذي ربط فزيك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يقول ايه افضل ما تعوذ بهما قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. هذا الصحابي الجليل الذي ربط ربط يعني ايه يعني مرض شديد جدا وكان خارج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا أين هذا الرجل الصحابي الجليل فقال له إنه يا رسول الله ربط ربط يعني ايه ربط يعني مرض فكان خارج رحمه الله مرض شديد. ماذا حدث؟ قال له رآه رب يغتسل فقال يا ولا جلد مخبأة عذراء جلد مخبأة عذراء يعني يعني بشرته فربط. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا وقال يعني على ما يقتل أحدكم أخاه أنا ربطت بسم الله ما شاء الله اللهم بارك له ولا تضره. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللي هي قال العقبة بن عامر رضي الله عنه اقرأ في صلاتك المعوذتين فما تعوذ متعوذ بمثلهما فأكثروا منهما على أنفسكم وعلى أولادكم. وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك فكان يقرأ 60 آية فأكثر 60 آية فأكثر. قال بعض الرواة لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتهما يعني لا أدري في الركعة الواحدة 60 آية ولا كل ركعة فيها 30 آية. المهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سبحان ممكن يصيب وممكن يكون مع الأمر إيه كما كان في المعوذتين يقرأ بالمعوذتين. وكان أحيانا يكثر كما ذكر في ذلك أيضا بسورة الروم وأحيانا بسورة ياسين يعني ممكن برضو الآن سورة الروم تاخد وقت سورة ياسين كذلك فكان أقرأ بهما. ومرة صلى الصبح النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو قيل ذكر عيسى قال فأخذته سعلة فركع هذا كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري يعني كان بيقرأ السورة وبعدين أخذت النبي صلى الله عليه وسلم إيه كحة فابتدى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على أنت وأمي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واحنا قاعدين يا جماعه نتكلم عن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عيشوا كانكم كده عيشوا كان الصحابه كانوا عايشين كده معايا وعايشين شايفين وعايشين لما تسمعوا الكلام ده افتكروا كده النبي صلى الله عليه وسلم هو قاعد يقرا هذه الايات كان يقرا باسترسال كان يقرا الايه اطول ما يمكن كان يستعيذ بالله وكان ذكرت الجنه سال ربي من فضله واذا ذكرت النار استعاذ ربي سبحانه وتعالى من النار واذا سئلت الرحمه ذكرت الرحمه سال ربي من فضله واذا ذكر العذاب استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العذاب. وكان احيانا يامرهم بالصفات وكان يصليها يوم الجمعه كان يصلي يوم الجمعه الف لام تنزيل السجده وكان يصليها يوم الجمعه يعني ممكن بعض الجمعات ما صليهاش طبعا في الركعة الأولى وكان في الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر اللي هي بصورة إيه؟ الإنسان نعم. وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الركعة الثانية يعني الأولى بتبقى أطول إيه؟ من الثانية. وكيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر؟ بماذا كان يقرأ النبي في سنة الفجر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في يقرأ فيه أما قراءته في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا حتى إن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول هل قرأ فيها بأم الكتاب؟ ما بيطولش فيها كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منها قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا في سورة إيه؟ وما أنزل علينا سنة بارك الله فيكم. وكان يقرأ في الأخرى الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى يبقى كان نافعه كل من قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد أو يقول ليقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما هي الآيات أو في الثانية وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وربما قرأ بدلهما في سنة الفجر يعني احنا دايما لما نقرأ في سنة الفجر ايه قل يا ايها الكافرون، لكن كان يفعل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ ربما قرأ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، من قال الحضر. وكان أحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية، ونحن لا نأخذ دائما بهذه مع أن كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم يقرأ هذه وتلك. وقال يقول فيهما نعم السورتين هما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وسمع رجل أو سمع النبي رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى فقال هذا عبد آمن بربه قل يا أيها الكافرون، ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى فقال هذا عبد عرف ربه. الأولى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا، ليتبرأ من الكفر. وزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عبد آمن بربه تبرأ من الكفر. ولما جاءت السورة الثانية قال هذا عبد عارف ربه، حين قيل في أحاديث في هذا الحبان في صحيحه وغيره عارف ربه، لأنه الأول آمن بربه لأنه يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، تعرفين المشركين كانوا عايزين النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعبدوا لهم وهم يعبدوا له والعكس. واما قوله هذا عبد عارف ربه هي اسمه الرحمن، لان في وصف ايه قل هو الله احد فيها التوحيد، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هذا كان في صلاه الفجر او في سنه الفجر، كان يقول في صلاه الفجر الصلاه الفريضه، وكان يقرا كما ذكرت لكم في السنه كما ذكرنا سابقا. وكيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر؟ كان يقرأ في صلاة الظهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول به في الثانية، يطول جدا في الركعة الأولى ويبقى أقصر في الثانية. وقيل وكان أحيانا كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم كان أحيانا يطولها حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. البقيع في مكانه أنا أروح على دابة، طبعا إحنا بنروح بالسيارة بيبقى مسافة يعني بنروح. طيب فكان يقول فيها كان يطولها حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته من هناك، ثم يأتي منزله ثم يتوضأ، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، مما يعني أنه كان يطولها كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم والبخاري. شايفين إحنا في الصلاة لو حد طول فينا صلاة الظهر بنعمل إيه؟ مقصرين. وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر 30 آية. قرأت ألف لام ميم تنزيل استجدى وفيها ومعها الفاتحة أيضا. وأحيانا كان يقرأ بالسماء والطارقة والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى ونحوهما من السور. وربما قرأ إذا السماء انشقت فيها سجدة ولا لا؟ فيها سجدة مش كده؟ فطبعا السورة فيها سجدة فيها إيه أطول. إذا يعني كان يقرأ إذا السماء انشقت، يعني كان بيسجد داخل إيه الصلاة. وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر بقيل اضطراب لحيته كما جاء في البخاري، يعني حركة اللحية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، حركة اللحية لما كان يقرأ، لأن بعض الناس لما تيجي تقرأ تقول إيه، لكن هو كان يقرأ بحيث الفك بيتحرك بيتهز للقراءة، ولذلك اللحية يقول كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري اللهم صل وسلم على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما. هذا هو الأسوة، الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الأسوة، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين، وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأولين قدر النصف، عمل قدر 5-10 آية وربما اتصل بما على الفاتحة. يعني لو أنت بعض الناس بتسأل تقول لو قرأت بعد الفاتحة سورة جاهز؟ قول لك جاهز هكذا فعمل. يعني أنت تقرأي في الاثنين أولين سورتين بعد سورة الفاتحة بعد الفاتحة، وفي الاثنين الأخيرتين بتقرأي الفاتحة فقط. لكن بعض الناس بتقول بنسى وأقرأ سورة جاهز؟ أقول لك وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأولين قدر نصف قدر 15 آية وربما اقتصر بما على الفاتحة. إذا ممكن يقرأ الفاتحة ممكن يقرأ بعض معنى آية. ووجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة طبعا كما ذكر سابقا أو ذكر سابقا أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد الأمر بقراءتها في الركعة الأولى ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، ما تمر عليك ركعة إلا وأنت تقرأ الفاتحة في كل ركعة. وكان يسمعها أو يسمعه أحيانا أو يسمعه من آية أحيانا يسمعه يسمعين قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يسمعون منه قيل صوت بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ كان يسبح لما كان يجيبه سبح اسم ربك الأعلى سبحان الله. كان يقول عندما هل أتاك حديث الغاشية؟ نعم أتاني حديث الغاشية. ولذلك يقول أنا أقول لأحبائي هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويتفاعل مع القرآن، وإحنا بنقرأ القرآن نقول نهاية لنا نخلص إيه؟ الصلاة. وكان أحيانا يقرأ والسماء ذات البروج والسماء والطرق ونحوه من الصور، وأحيانا كما ذكرنا ثم وكان كل ذلك في صلاة الظهر. وماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العصر فاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ما يطول في الثانية. وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة، يبقى كان يطول في الركعة الإيه؟ الأولى بعد الفاتحة. وكان يقرأ في كل منهما ركعتين أولتين بعد الفاتحة قدر 15 آية، قدر نصف ما يقرأ من ركعتين الإيه؟ الأولين من الظهر. يعني العصر كان يقصره أكثر من إيه؟ من الظهر. وكان يجعل ركعتين الأخيرتين أقصر من الأولين قدر نصفهما. وكان يقرأ في مرة تحت الكتاب وكان يسمعهم الآية أحيانا ويقرأ بالسور التي ذكرناها في صلاة الظهر. كان يقرأ فيها العصر لكن كان دايما أو غير ما يكون صلاة العصر أقصر من. وكيف يقرأ في صلاة المغرب؟ قيل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما أحيانا لقصار المفصل، قصار المفصل كما جاء في الحديث رواه البخاري ومسلم، حتى أنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم انصرف أحدهم وإنه لا يبصر مواقع لبلو، يعني يبصر يعني بيصلي بهم وما بيطولش في المغرب في الوقت المغرب كمان إيه. فكان بيقول لك حتى انهم لا ينصرف مع يقرا النبي وينصرف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انه لا يبصر مواقع لبلو. يعني ايه؟ يبقى شايف لسه الدنيا فيها لسه ايه؟ كان لسه فيه ضعفين لما تيجي المغرب يبقى لسه السماء وبيخرج من الصلاة وهو هكذا كيقول هكذا في صلاة المغرب. وقرأ في صفر بي والتين والزيتون، يعني كان بيقصر في المغرب في الركعة الثانية. وكذلك أحيانا يقرأ بطوال المفصل وأوسطه، فكان يقرأ طارة تارة في قراءته إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وقرأ غير ذلك في كما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم طارة الطور وطارة ذو المرسلات وقرأ بها في الصلاة. يعني ممكن الإنسان يقصر في ذلك وممكن إيه يطيل. وكان أحيانا يقرأ طولين الطولين الأعراف في ركعتين في ركعتين. وتارة كان يقرأ بالأنفال في ركعتين بالأنفال في يعني يعني لما يجيب بقى ما تقوليش بقى إيه ها ربعين وربعين. يعني لما تيجي تقولي سبحان الله لا طب أنا هقرأ كده مش بيقولوا في المغرب نقص انقصر الصلاة، هكذا فعل وهكذا فعل. نعم. وماذا كان يقرأ؟ ما هي القراءة في سنة المغرب؟ وماذا كان يقرأ في سنة المغرب؟ احنا قلنا دلوقتي في سنة الفجر في ايه؟ كان يقرأ. أما سنة المغرب البعدية فكان يقرأ في قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد زي الفجر بس واحدة من ذلك الفجر كان فيه أكثر من ذكر. وكيف كان يقرأ في صلاة العشاء؟ قيل يقرأ في الركعتين الأولين من وسط المفصل، وكان يقرأ طه والشمس وضحاها وأشبه ذلك. حتى في صلاة العشاء كان يقرأ في والشمس وضحاها. ودار يقرأ في السماء مشقق وكان يسجد بهما لأن فيها السجدة معي. وقرأ مرة في سفره والتين والزيتون في الركعة الأولى ونهى عن إطالة القراءة فيها، وذلك حين صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول، فانصرف رجل من الأنصار فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ. الرجل صلى مع معاذ وبعدين لا أطول انصرف وساب وراح صلى لوحده. فسيدنا معاذ قال إيه هذا إيه منافق، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتنا يا معاذ؟ ما أرحم النبي صلى الله عليه وسلم، ما أكثر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أممت الناس فاقرأ والشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، كما جاء الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. وهنا نقف إلى كيف كان يصلي صلاة الليل، نقف إلى هذا الحد إن شاء الله، ونكمل بإذن الله في الأسبوع القادم. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.